السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنن الترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. العلماء قالوا إن الحديث ده ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح إن شاء الله. في البداية النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا بالتقوى، وهي وصية ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فوصية التقوى هي أغلى وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أنت تتقي ربنا يعني إن أنت تجعل بينك وبين غضب ربنا وقاية. يعني أنت عرفت إن ربنا مثلا أمرك بالصلاة، أقم الصلاة. التقوى ان انت تصلي، ربنا امرك بغض البصر، التقوى ان انت تغض بصرك. ربنا امرك ان انت تاكل من حلال، التقوى ان انت تاكل من حلال. ربنا امرك ان انت تكوني عندك حياء وان انت تحجبي حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى، التقوى ان انا التزم الامر ده. ربنا امرك ان انت تمسك لسانك، ما تغتابش حد، ما تتكلمش في اعراض الناس، ما تشتمش حد، التقوى ان انت تعمل ده. فالتقوى هي ان انت تجعل بينك وبين غضب ربنا وقاية، بان انت تعمل الحاجة اللي ربنا امرك بيها وتجتنب الحاجة اللي ربنا نهاك عنها. ده معنى التقوى. والوصية بالتقوى هنا مش اي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في اي مكان في اي زمان. يعني وانت قدام الناس بتتقي ربنا، وانت لوحدك تتقي ربنا. يعني انت بتراقب ربنا وانت في وسط الناس وانت بتتعامل مع الناس، ولما تبقى لوحدك والبيبان مقفول عليك ومحدش شايفك تتقي ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ده ليه؟ لأن أحيانا كتير مننا هو ممكن يكون قدام الناس وفي البلد اللي هو عايش فيها بيبقى بيظهر التقوى، لكن لما يسافر أو لما يخلو بنفسه بيبقى جريء شوية على المعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا وبيقول لنا إيه؟ اتق الله حيثما كنت. يعني المؤمن بيخاف من ربنا في السر وفي العلن. المؤمن بيخاف من ربنا وهو في البلد اللي عايش فيها في وسط أهله، ولما بيسافر المؤمن دايما بيراقب ربنا سبحانه وتعالى في كل أمر. وبعدين ممكن الواحد يحس إن الوصية بالتقوى يعني طب ما أنا والله بحاول أكون من المتقين، لكن أحيانا أنا بعمل ذنوب ودي طبيعة البشر، يعني بغلط، لكن فعلا أنا نفسي بتغلبني وببقى عايز أتوب وأرجع تاني. فتيجي الوصية اللي بعدها من النبي عليه الصلاة والسلام بعد لما أنت بتصلح العلاقة اللي بينك وبين ربنا اللي هي بالتقوى، في علاقة بينك وبين نفسك اللي هي لما انت بتعمل ذنب النفس بتتأثر. فربنا سبحانه وتعالى قال لك علشان تفضل من المتقين وتفضل في الدرجة بتاعة التقوى دي، انت في حل عملي. الدين بتاعنا يا جماعة دين عملي، ما انت اكيد هتقع في غلط، اكيد هتغلط. يعني ربنا قال لك غض بصرك، وبعدين انا ماشي في الشارع فشفت واحدة، طب اعمل ايه؟ عيني وقعت عليها، عيني وقعت على الحرام، كنت عايز امسك نفسي وما اتكلمش او ما اشتمش او ما اقولش، وبعدين لساني فلت وشتمت، غلطت، كنت قلت ان انا الذنب الفلاني ده مش هرجع اعمله تاني، وبعدين رجعت عملته تاني، اعمل ايه في الوقت ده؟ تيجي الوصية اللي بعدها: واتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني بلاش تتصور ان انت هتبقى ملاك نازل من السماء، وفي نفس الوقت ما تبقاش عندك جرأة على المعصية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان الانسان لما يغلط يتوب ويرجع، ما يأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الباب مفتوح. فربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا لما نغلط نتوب ونرجع، وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويحب الشخص اللي بيتوب. فقال بعدها ايه؟ واتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف وصية النبي عليه الصلاة والسلام، اتبع السيئة الحسنة. يعني انت عملت سيئة وبعدين غلطت وقعت في الذنب اللي انت كنت بتقول هتتوب منه، طب اعمل ايه علشان اتخلص من السيئة دي؟ اتبع السيئة الحسنة تمحوها. الدين عملي والله يا جماعة. يعني كتير من الناس بتلاقيه يقول والله انا عندي ذنوب كتير وربنا مش هيقبلني ومش عارف اعمل ايه، وانا حاسس ان انا كل ما بغلط كل ما اقول هتوب ومش هرجع للذنب تاني ارجع اقع فيه تاني، انا زهقت من نفسي خلاص انا بطلت ان انا اتوب. هنا بنقول له وصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني ايه اتبع السيئة الحسنة؟ زي بالظبط لما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت من امرأة قبلة. وواحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انا قبلت امرأة في الحرام عايز يتوب. فنزلت آية ربنا سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هي لي وحدي؟ لي خاصة؟ هي دي ليا بس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجميع أمتي. يعني أي حد هيعمل زي ما الراجل ده عمل، أي حد هيقع في معصية وبعدين هيصلي ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هو الوسخ. لو في نهر قدام البيت وبيغتسل منه كل يوم 5 مرات هيبقى فيه أي شيء مش نظيف في جسد الإنسان؟ فالصحابة قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني لما أنت تصلي الصلوات الخمس الذنوب بتاعتك ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك، يمحو الله بهن الخطايا. فهنا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، تفهمها إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو أنت عندك ذنب ومش عارف تتوب منه ومسيطر عليك في حياتك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحيانا الواحد بيبقى عنده معصية ومش عارف يتغلب عليها، تعمل إيه؟ كتر من الطاعة، تزاحم المعصية دي بالطاعة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. تمحوها يعني تشيل السيئة من صحيفة الأعمال. يعني بعد ما كل السيئة اتسجلت عليك، السيئة دي اتكتبت، المعصية دي اتكتبت، النظرة، الكلمة، أي فعل حرام اتكتب. لما تعمل حسنة الحسنة تمحو السيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان تاب وصدق في التوبة وعمل أعمال صالحة قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فهنا ان الحسنة تشيل السيئة، او ان الحسنات يذهبن السيئات، ان كل سيئة ليها اثر في قلبك. يعني لما بتسمع اغاني الاغاني دي بتأثر في قلبك، لما بتبص الحرام الحرام ده بيأثر في قلبك، لما بتتكلم مع بنت ولا بتتكلم في حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ولا لما بيحصل مقدمات الزنا في الحب واللمس والكلام ده كله بيأثر في قلبك، يعني بيفسد القلب. ده إن الحسنات يذهبن السيئات يعني بتشيل أثر المعصية دي من القلب، القلب بيتعلق بالذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات يعني بمعنى إيه يا شباب؟ بكل واقعية أنت دلوقتي مثلا اتفرجت على مثلا حاجة مش كويسة، شفت مثلا صور حرام، أو دخلت شفت حاجة مش كويسة، أو عملت أي ذنب من الذنوب الإنسان بيعملها في السر، أعمل إيه؟ قوم صلي، قوم اغتسل وتوضى وصلي. هتقول لي ازاي اصلي ده انا لسه عامل ذنب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتبع السيئه الحسنه تمحوها، اقرا قران، اغتسل وتوضى وصلي ركعتين واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، تصدق. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. ازاي ده انا لسه عامل ذنب؟ تصدق. طب يبقى يعني ده كده مش نفاق؟ لا مش نفاق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك اعمل كده. لما تعمل ذنب ارجع لربنا سبحانه وتعالى بعد، انا والله قلت ان انا مش هكذب تاني او مش هغتاب تاني، كل لما اعمل الذنب ده لما اكذب او اغتاب اعمل طاعة، رد عليه بطاعة على طول، تزاحم الذنب ده. انا قلت ان انا مش هكذب، كذبت، طلع صدقة، اقعد استغفر 100 مرة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قوم صلي ركعتين، اعمل عمل خير، روح بوس ايد امك، اعمل عمل صالح. يعني اعرف ناس يقول انا كل لما بعمل ذنب على طول اول لما اعمل ذنب اقوم مطلع صدقة على طول، اول لما اعمل ذنب اقوم رايح على طول رايح على امي اروح ابوس ايديها واقول لها مش محتاجة حاجة، اعمل لك اي حاجة. هو بيعمل ايه؟ هو بيدور على اي طاعة يعملها على طول علشان تشيل اثر الذنب ده، ومن اثر الذنب ان ربنا يغضب عليك. فعلشان تدفع الغضب ده، غضب ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان تدفع العقوبة اللي تنزل عليك بسبب المعصية، وعلشان تشيل المعصية دي من قلبك ومن صحيفة الاعمال، لازم على طول تروح على الطاعة. ان الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحها، واخر وصية وخالق الناس بخلق حسن. يعني انت ظبطت علاقتك بنفسك في الذنوب والمعاصي، وظبطت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى التقوى، كده هيبقى باقي علاقتك بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخالق الناس بخلق حسن. يعني ان انت تحسن علاقتك بالناس، ان انت تكون اخلاقك كويسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يعني اتقل حاجة تتحط في الميزان بتاعك يوم القيامة الاخلاق. يعني الاخلاق للدرجة دي مهمة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ان انت تكون طيب، ان انت تكون صادق، ان انت تكون عندك حياء، ان انت تكون كريم، ان انت تكون متواضع، ان انت تكون بتعرف تقول كلام طيب للناس، ان انت تكون عندك تبتسم في وجه الناس، ان انت تتحمل الاذى، ان انت يكون اخلاق كويسة. الاخلاق، تعريف الاخلاق، حسن الخلق هو بذل الندى، ان انت تعمل حاجات كويسة للناس، كلمة طيبة، المساعدة، الابتسامة، بذل الندى وكف الأذى. إن أنت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن أنت الناس تكف أذاك عن الناس، واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. احتمال الأذى، تحتمل أذى الناس وتصبر، يكون عندك الصبر والحلم. وطلاقة الوجه، إن أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إن أنت تبتسم في وجه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا: وخالق الناس بخلق حسن. أتقل حاجة تحط في ميزانك يوم القيامة إن أنت أخلاقك تبقى حلوة، وبالأخلاق الكويسة دي تبلغ درجة الصائم القائم عند ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصانا وصية جميلة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، احفظوا الحديث كويس، شدوا حيلكم في الحفظ، أشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.